بسم الله الرحمن الرحيم. ثمرات فكر ابن حزم الأندلسي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر ابن حزم الأندلسي من أكثر علماء الإسلام تصنيفا، فقد ذكر تلميذه الإمام أبو القاسم صاعد أن ابن حزم كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار، فقال: أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تأليفه 400 مجلد تشتمل على قريبا من 80,000 ورقة. يصف هذه الثروة الفكرية التي خلفها ابن حزم والتي سلمت من التمزق والضياع والتلف المستشرق الأسباني فالنشيا، فيقول: في قرطبة ظهر ابن حزم صاحب التآليف الكثيرة في كل فن، وهو من أفذاذ الأعلام المعدودين في تاريخ الأندلس، وإن المتأمل في مؤلفاته وما تحويه من مادة غزيرة يرى بوضوح أن ذلك الإنتاج الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن حضارة بلغت من التقدم مبلغا عظيما. فذلك التحليل النفسي الدقيق الذي يتجلى في كتابه طوق الحمامة، وهذه الملاحظات الناقدة للرجال وأخلاقهم التي يبديها في كتاب الخصال، في ذلك كله يتحدث عن بيئة ذات حضارة عالية. فأما تاريخ الأديان الذي ألفه باسم الفصل في الملل والأهواء والنحل، فقد سبق به أوروبا النصرانية ببضعة قرون، كما يقول بحق أستاذي إبلاسيوس. انظر في هذا تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة الدكتور حسين مؤنس. ويمكن تصنيف مؤلفات ابن حزم إلى مؤلفات في الفلسفة والكلام، ومؤلفات فقهية وشرعية، ومؤلفات تاريخية وسياسية، ومؤلفات في النفس والأخلاق، ومؤلفات في مجال الشعر والأدب عموما. أما منهج ابن حزم في هذه المؤلفات، فيذكر الدكتور زكريا إبراهيم في كتابه عن ابن حزم الأندلسي المنهج الذي سار عليه ابن حزم، فقال: على الرغم من أن مفكرنا الأندلسي الكبير كان غزير التأليف، فإننا لا نجد في مؤلفاته كتابا واحدا لم يبدأه بتحديد موضوع بحثه وتعيين خطته في الدراسة والنص على الهدف الذي قصد إليه من وراء تأليفه. فلم يكن ابن حزم يكتب لمجرد الكتابة أو لرغبة منه في التباهي بعلمه، أو ليقال إنه عالم كتب مئات الكتب والرسائل، وإنما كان يكتب مبتغيا بعلمه وجه الله تعالى، قاصدا من وراء كتاباته تحقيق أكبر نفع ممكن لطالبي المعرفة. وهكذا ترى أن ابن حزم ألف في الفقه والحديث والأصول والملل والنحل وفي التاريخ والنسب والأدب والرد على المعارضين إلى غير ذلك. وللاطلاع على أسماء مؤلفات ابن حزم الأندلسي المخطوط منها والمطبوع والمفقود، يمكن العودة إلى المقدمة التي كتبها الأستاذ سعيد الأفغاني، التي قدم بها رسالة ابن حزم في المفاضلة بين الصحابة، أو إلى مقدمة التحقيق الذي نشره الدكتور إحسان عباس لكتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى، أو إلى التقديم الذي كتبه الأستاذ عبد السلام هارون لكتاب ابن حزم المسمى باسم جمهرة أنساب العرب، فإنك واجد في هذه المؤلفات ما يدعو إلى الإعجاب. ولست هنا بصدد بيان هذه المؤلفات وموضوعاتها ومضامينها، ولكنني أود عرض بعض الكتب التي تقرب فكر ابن حزم الأندلسي وتبين مدى عنايته وحرصه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خير كثير، لأن مكونات فكر ابن حزم انطلقت أساسا من كتاب الله تعالى والسنة النبوية. ويعتقد ابن حزم أنه لا يمكن بناء الإنسان بجانبيه المادي والروحي إلا من خلال هذين المصدرين العظيمين، وأنت واجد هذا في كل مؤلفاته، حيث يرى ابن حزم أن القرآن كله جلي واضح لا تستغلق على العقول معانيه وألفاظه، متى فهم القارئ اللغة العربية واستعان بفهمه بشارحه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. فهو يقول في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: نظرنا في القرآن وتدبرناه كما أمرنا الله، فوجدناه جاء بأشياء منها التوحيد فأمرنا باعتقاده، ومنها صحة النبوة فألزمنا الإيمان بها، ومنها الشرائع المفترضة والمحرمة والمندوب إليها والمكروهة والمباحة، وذلك كله مفترض علينا تتبعه وطلبه، ومنها تنبيه على قدرة الله تعالى، وذلك مما أمرنا بالتفكير فيه، ومنها أخبار سالفة جاءت على معنى الوعظ لنا، وهي مما أمرنا بالاعتبار بها. ولهذا يدعو ابن حزم من يريد معرفة الشرائع إلى تتبعها في القرآن الكريم، فإنه يجدها مبينة واضحة فيه، إما في القرآن نفسه وإما ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أبو محمد بن حزم يقول في مقدمة كتابه المحلى الذائع الصيت بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، وفقنا الله وإياكم لطاعته، فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا المرسوم بالمجلة شرحا مختصرا أيضا نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار، ليكون مأخذه سهلا على الطالب المبتدئ لتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما تنازع الناس فيه، والإشراف على أحكام القرآن والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزها مما لم يصح، والوقوف على الثقات من رواة الأخبار وتمييزهم عن غيرهم. فاستخرت الله عز وجل على عمل ذلك، واستعنته تعالى على الهداية إلى نصر الحق، وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبه، وأن يجعله لوجهه خالصا وفيه محضا. وكتاب المحلى هذا مرتب على أبواب الفقه، ويبدأ بتوحيد الله تعالى، ويقع هذا الكتاب في 11 مجلدا، وقد طبع لأول مرة بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر عام 47 و300 ألف هجرية، ويعتبر كتاب المحلى رائد كتب الفقه المقارن، فقد سبق المبسوط للإمام السرخسي المتوفى عام 83 و400 هجرية والذين جاءوا بعده، حيث تضمن المحلى آراء المذاهب الفقهية الإسلامية الأخرى. يقول الأستاذ الأفغاني عن المحلى وعن صاحبه ابن حزم: وإنك تراه في كتابه المحلى فقيها مجتهدا ذا بصر ثاقب في معاني القرآن والسنن، مستنبطا دقيقا لأحكام الدين وفروع الفقه، واسع الإلمام بطرق المذاهب الفقهية، خبيرا بحجج المذاهب الأخرى. ويمثل إنتاج ابن حزم الفقهي والشرعي الجانب الأكبر من إنتاجه المطبوع. وأنت تراه في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل واحدا من علماء الكلام البارعين ذوي الحجة، أرسله الله تعالى على أهل الدس والدخاء الخبيثة الذين أرهقوا جسم الإسلام مما حشوه من بدع المجوسية والنصرانية واليهودية، فكان عليهم وعلى ما جاءوا به صاعقة عظيمة، يدافع عن الإسلام بحجج دامغة وأدلة واضحة، مبينا الزيف والانحراف والتبديل الذي أصاب التوراة والإنجيل المتداولة. وقد استعرض في كتابه الأديان والملل والفرق بأسلوب واضح بين وبعبارة سهلة. ولابن حزم كتاب حجة الوداع طبع في دار اليقظة العربية بدمشق سنة 59 و900 و1000 للميلاد بتحقيق الأستاذ ممدوح حقي. ونشر الدكتور إحسان عباس كتابا جمع فيه رسائل ابن حزم الأندلسي، وله كتب مطبوعة أخرى. وكان يتمنى المرء لو سلمت هذه الكتب المفقودة التي تعنى بعلوم الحديث النبوي لإيضاح الصورة الحقيقية لخدمة ابن حزم الأندلسي للسنة المطهرة. وإذا كان طول لسان ابن حزم في بعض العلماء والأئمة واستخفافه بهم، ثم صراحته وحدته وصلابته التي تميز بها لم تدع له صديقا ولا شفيعا عند الناس، فإن ابن حزم كان له أيضا من وقف بجانبه. فاستمع إلى الحافظ الذهبي ماذا يقول عنه: لقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد عن وطنه، وجرت عليه أمور لطول لسانه والاستخفافه بالكبار، فقد وصفه بعضهم فقال: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. فكان من جراء هذا أن أحرقت كتبه. في هذا يقول ابن حزم: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. ويتابع الحافظ الذهبي معلقا على جرأة ابن حزم على العلماء فيقول: أعرض عن تصانيف ابن حزم جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها، وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، رأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فقد كان ابن حزم ينهض بعلوم جمة، ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر، وفيه دين وخير، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في المناصب ولزم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. رحم الله ابن حزم وغفر له زلاته وهفواته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.